قلبي رح قلك كلمة كل يوم بتكبر جواتي وجودك حدي أكبر نعمي كل عام وانت بحياتي من قلبي رح قلك كلمة كل يوم بتكبر جواتي وجودك حدي أكبر نعمي كل عام وانت بحياتي كل سنة رح افرش لك دربك بالورد واكتر رح حبك يا ملاك يسلم لي قلبك يا سر الضحك وبسماتي كل سنة رح افرش لك دربك بالورد واكتر رح حبك يا ملاك يسلم لي قلبك يا سر الضحك وبسماتي يا دعاء القلب بيتمنى كل لحظة بقربك تهنى دقة قلبي عم تستنى تكوني بقربي كل لحظات يا دعاء القلب بيتمنى كل لحظة بقربك تهنى دقة قلبي عم تستنى تكوني بقربي كل لحظات